يسر شركة ابن الشيخ بطنطا أن تقدم لكم فين راحت الأخلاق والاحترام راح فين عشنا وشفنا يا دنيا الكرج بين أخي حتى الجيران ليمضي مع بعض متخصمين ودي غير متاني والتاني غير متالت لما النفوس شالت حقد وعداوة يا عين أساس الحكاية على راجل وكان فلاح راضي بقليل وعايش دنيته مرتاح كان عنده بنت وولد أشجان وأخوه نجا وزوجة جميلة يا ناس واسمها عواطف في جمالها كل العواطف ما يوصفوش مداه رشاد فلاح بس مش فلاح غني ما غني إلا الله عنده فدان عايش بيه سعيد فدان بس يساوي 10 فدادين لأن فيه بركة ومدام ربنا يبارك بيخلي القليل كتير مراته بنت حلال اسمها عواطف مخلف منها ولد وبنت الولد اسمه نجاح والبنت اسمها أشجار عايش مبسوط وراضي بما أسم له الله ومن رضي بقليله لكن يا خسارة قالك نسيب اسمه غما لا عنده تقوى ولا اسلام عايش حياته على الاوهام وفلوسه ضيع على الادمان قعد رشاد في ليلة في وسط عياله ومراته فرحان وسعيد لقى الباب بيخبط مين؟ أنا همام همام يا عواطف يا ناس افتحي لأخوك الباب فتح الباب أهلا أهلا أهلا وقام يسلم عليه فبقول يا أخوانا سامعك عمال تضحك ومبسوط مبسوط على إيه؟ على الفدان اللي حيلتك قال له يا سيدي ربنا بيبارك في القليل بالأيام قال له شوف الراجل جاركم عمل ايه مين عباس عباس. قال له اي عباس. خد موعظة من الجار عباس، سافر وجاب يوم كرباص. وكرباص عربية مش اوتوبيس. اعمل زيه يا اخي وسافر سنة ولا اتنين، جه هد البيت وبنى وجاب له عربية، وانت قاعد ما انتش عارف الدنيا بيجرى فيها ايه، ما تسافر لك سنة ولا اتنين انت راخر عشان يقول فدان عشرة. وبعدين انت ناس ان بنتك عاوزة تتجوز وابنك عاوز يتعلم، بنتك عروسة عايزة جيجات، وابنك لازم يطلع أستاذ. سمع الكلام صدق وسلم له كل مكان. وعمل له توكيل بالبيت وبالفدان، وبسرعة جهز جميع ورقه وعقد كمان. والدنيا حلها كده، فيه ناس كتير مش ناس، يا ما بهدلت ناس ويا ما غربت سمع كلامه دور على عقد عمل وقال حسافر وعمل نسيبه همام توكيل بالبيت وبالفدان. خلي بالك من التوكيلات دي، اوعى تعمل توكيل. وقام جهز ورقه ورايح بتوكل على الله على السعودية. سافر يا ناس في أمان الله، أرض رسول الله، بعهد كان مكتوب وياه، تمثلين عام المعمر. همام عنه بينه الرد يبعته يوم مكتوب، يطمنه عالبيت بأمان. الرد يبعته يوم مكتوب ويطمنه عالبيت بأمان. سعر يحرق جوابات مال عالبيت ومراد، سعر يحرق جوابات مال عالبيت ومراد. ثلاثة أوام فات ولا يعرفوا له طريق عنوان. ثلاث سنين سافر رشاد، كل ما يبعت جواب عيب إن الواحد يبعت الجواب باسم مراته، فكان بيبعت الجواب باسم همام نسيبه. همام يقرا الجواب يبعت له الرد ويقول له احنا كويسين يا رشاد، ويجي على الجواب اللي جاي من السعوديه يطلع علبه الكبريت ويجي مولع فيه. ليه؟ الله، ده ناوي يعمل ايه؟ اخته تساله في يوم ندهت عليه، يا همام ايه ايه ايه يا واد؟ احنا عايزين فلوس عشان العيال. ورشاد ما بعتش حتى ولا جواب. انت عايز قد ايه؟ خد معايا 20 جنيه. خد ده 10 وانا 10 عشان انت عارفه مصاريف. التاري همام دخالي من المروءه يا ناس. لا عنده تقوى ولا شفا ولا إخلاص، عايش حياته لمزاجه دايما وكان هلاس، مدمن وصاحب كيوف وكانت عينه عالفدان، وهو طبع الجبان دايما ملوش أساس. تاري همام بيرسم على حاجة كبيرة، كل ما يروح لأخته يديله 5 يديله 10، لحد ما في يوم قال لها ما عادش معايا فلوس، أنا معايا توكيل من جوزي كتصرف بيه. قالت له هتعمل إيه؟ قال لها أبيع لك الفدان. بدأ يخطط يا ناس ويروح كتير بيته، وقام ضروري ما دام هم الكتابيته. بدأ يخطط يا ناس ويروح كتير بيته، يقوم ضروري ما دام هم الكتابيته، يبقى ما حدش يلوم من المصلحة بيته. وأم أوام بالعجل بايع بقى الفدان على القمر والإدمان، وخرب عليه بيته. بدأ يخطط يا ناس ويروح كتير بيته، قال لها ايه رايك يا عواطف؟ ايه ابيع الفدان اللي تشوفه عتماء؟ قالت له يا همام معاك توكيل يعمل زي ما انت عايز. راح رايح بيع الفدان، باعه بكام؟ باعه ب 11,000 جنيه. باعه ب 11,000 جنيه، وراح لاخته قال لها ما جابش غير 2000 بس، جالها 1000 جنيه وخدوا ال 1000 التاني، ونزل يدور على مزاجه لحد ما صرف ال 1000 جنيه على المخدرات والهالس والكلام الفاضي ده. وجي في يوم راح لاخته فبقول لها اتخلصت ال 1000 جنيه عواطف؟ قالت له المدارس والعيال. قال لها طب ما انا ما عادش معايا، انا راخي، لو قصت فلوس دلوقتي هتجيبي منين؟ قالت له اعمل ايه؟ قال لها ابنك خد الاعداديه السنه دي ونجح، ما يروحش المدرسه بقى وشوف شغلانه واكلك انت وبنتك. قالت له انده عليه؟ راح نادي عليه، يا نجاح. نعم يا خال. خد ياله. نعم. تنجحت السنه دي ما تروحش المدرسه بقى. ليه يا خال؟ من غير ليه، شوف لك شغلانه عشان تاكل امك واختك. بس انا عايز اتعلم يا خال. مفيش مدارس ولا تعليم ولا عنتي تاخد ولا مالي، سيب الدراسة سيب التعليم، وقام طردوني البيت يا اخوان. تعلم. بس انا عايز اتعلم يا خاه. تقعد مشي كلامك عليا وامشي ايده واخده بالقلب. صبح في الفجر هصحيك تطلع شغلك شغلانه. وساعه اذان الفجر يا دوب الفجر يدا صحاه من النوم. ودي نجاح قوم قام طالع الولد واقف على الكوبري بتاع البلد اللي فيه العمال. الدنيا لسه ضلمه. قال لي ادي اتمشى شويه. فضل ماشي يا ولده مش عارف ماشي ازاي. زعل النجاح من كده وساب البلد والضار. ودار في كل بلد سواح غريب الدار. ماشي طول النهار لما صحي على أذان المغرب الله أكبر يبص إلى نفسه قدام جامع. قال يا تحوط صلى ركعتين لله أم دخل اتوضى وصلى جت قعدته جنب راجل طيب من الناس الأمرة بعد ما صلى. حرما يا ابني ما شاء الله تبين عليك غريب انتش من هنا شكلك كده. قال له ايوه يا عم انت ايه غريب الضر عليا دار زمان قاسي وظالم مشيت سواح مسا وصبح مشيت سواح مسا وصبح دور علي راح مني ادور علي راح مني غريب غريب غريب قال له غريب وحتى انك قاعد هنا للعيشه وتنام في الجامع تعال معايا يا ابني. وقام واخده ورايح على بيته. وفيها ناس في الدنيا تحب الفقراء قوي يا عين. عجبي على ناس بيقتاتهم بذكر الله ويكرم الضيف اكراما لوجه الله. تاجر عبد الجاي تاجر كبير انما جاي شغل نجاح عنده في الحساب لا عنده امان. خدوا على بيته وراح على البيت خبط على الباب. مين؟ تحي يا حج. حاضر يا سلحاج. فتحت الباب. اهلا وسهلا مع الضيف. قال لها بسرعه هات له ياكل. جابت له الاكل وقعد ياكل. فقعد جنبه بيساله اسمك ايه يا ابني؟ اسمي نجاح يا عم الحاج. احكي لي حكايتك. قعد حكى له. قال له مدام بتدور على شغل انا اللي هشغلك عندي. انا يا ابني عندي كل حاجه. عندي اموال وسرايات وعربيات. بس هي السعاده في كتر المال. قامت الدموع نازله من عينه وبكى. طب قول له بتبكي ليه يا عم؟ وجماعة الاغنياء بيبكوا. قال له ايوه يا ابني. قضيت حياتي قدر في جمع المال ولا خليت وضع شبابي وراح عمري ما تهنيت كان نفسي ابني في ولدي ملا علي البيت. معاه شهر اتنين سنة اتنين. الولد أمين قوي ومؤدب، والمؤدب كل الناس بتحبه. لما شاف إن الولد مؤدب مراته بصيته وقالت له: يا حاج عبد الجيد الود ابن حلال، اعتبره زي ابنك، بس هقولك على حاجة ما تزعلش منه. قال لها: خير؟ قالت له: بنت أخوك بتبصله كده، والعيال بيبصوا لبعض من تحت لتحت كده، حبي بس حبي. قال لها: ايه؟ قالت له: لا، حب طاهر مجرد من الأغراض. الولد مؤدب. قال: انت بتحب ايه؟ الحب ما يهمش، يا ما درويش لبس خيش ما بيهمش. قام نادي عليه: فاضي يا نجاح؟ ايوه يا عم الحاج، انا هنا اهو. وانت عادي؟ نعم. انا عايز افرح بيك واجوزك. تتجوز يا ولا؟ انا عملت خير ما تشاورش. يا فاعل الخير اعمل خير ما تبخلش. ده اللي بيعمل خير الاخير ما يبخلش، يعمل عمل خير يقابلك خير ما تندمش. عجبي على اللي جمع اموال لكنه بخيل، وراح يزور النبي طاق الزين ما قبلش. نسيب بقى نجاح مع الحاج عبد الجيد مبسوطين، ونشوفه عمل ايه في اخته. نده عليها: بنتي اشجار. نعم يا خال. نعم يا خال، تعال. نعم. اخوك طلع يشتغل مرجعش. بعدين وانت بقى هتقعدي كده من غير شغل؟ انت هتطلعي تشتغلي بس تيجي تباتي هنا، واذا بيتي بره هقطع رقبتي. اشتغل يا خال زي البنات. كل البنات اللي مسن ما يفرقوش ابدا عني، وانت هنا قاعده كانه ابوك عنده 200 فدان. للشغل تنزلي ما تكلي، حملي تقيل وانا عايز اعيش، وعايز اربي ولادي كمان. الصبح بدري صحاها بنتي اشجار. قول صحاها في نفس الميعاد اللي طلع اخوها فيه. وقفت على الكوبري ولكن صعبان عليها، قالت: يا سلام بعد العز والهنا اللي كنا فيه. سلام على الدنيا. الدنيا طبعك كده بتبهدل الغالي من بعد عزه يروح العز والغالي واللي اشتكي له يقول لي طب وانا مالي. اشوف حال منك يا دنيا اجين يا مبهدل الحلوين بيغلى فيك الرخيص ويترخص الغالي. عماله تبكي على الكوبري بتقول يا دنيا طبعك كده بتبهدلي الغالي بيغلى فيك الرخيص وترخص الغالي. بقت روحتي اشتلمونا البرد وفي عزي بقونا بقت روحتي اشتلمونا بردي وبعيز بقول الحلوة لونها بألمون بعد الهنا شافت الحرمان قالت علي الموت أرحم مدام ما فيش حد بيرحم الناس ولا الدنيا بترحم حتى الزمان ده ملوش أمان. يوم راحت الصبح بدري واقفة على الكوبري مستنية الناس اللي هم حييجوا ياخدوا العمال فصعبان عليها كل يوم بتشتغل مع بنا مع بتاع خرصانة في الفلاحة. البنت من بعد ما كانت شبه القمر لونها اصفر بقت شبه الليمونة واقفة عمالة تبكي يا ولداه. وقفت على البحر ساعة وفكرها شغال وقفت على البحر ساعة وفكرها شغال لمح راجل تقي وكان اسمه عبد العال سأل جمالك يا شبا قالت البخت بياما الأب عرفا طريقه والخال مغوش خال والدنيا والحظ والأيام ظلموني حتى الحبايب سبوني وبقيت على ذا الحال. على البحر فكرت انها ترمي نفسها في الميه، حطت رجليها على طرابزين الكوبري هترمي نفسها لو فيه راجل طيب راح ماسكها من هدومها. مالك يا بنت؟ قالت له سيبني يا عم، الدنيا والحظ والايام ظلموني. حتى الحبايب فاتوني وبقيت على دا الحال. ظلموني الناس ظلموني، سابوني الكاس وفاتوني. ظلموني الناس ظلموني، سابوني الكاس وفاتوني. ظلموني الناس ظلموني الناس ظلموني الناس ظلموني الناس ظلموني الناس ظلموني. أخذها معاه وقال لها تعالي، أنا مراتي والدة ولد بقاله شهر هو اللي حلت من الدنيا، تعالي عيشي معانا وربيه معانا لأن مراتي مريضة ورزقي ورزقك على من رفع السماء بلا عمد. وخدها وعاملها معاملة إنها بنته. نسيبهم بقى نجاح مع الحاج عبد الجيد وأشجان مع الحاج عبد العالي ونشوف بقى رشاد. مرجونا يرجع بقى لرشاد يا حاضرين، من بعد غيبة رجع وجد الولاد غايبين، وحتى بيتوا يا ناس ساكنين وناس تانيين. عرف الحقيقة أوام واللي جرى عرفوا، ألفين حبايبك يا ضار راحوا سابوك المين. الراجل رشاد رجع من السعودية معاه شنطة قد كده اهو مليانة فواكه رزم رزم رزم، اخدها ونزل على بيته. طبعا عارف بيته، خبط على الباب. مين؟ افتح الباب. فتح الباب لا اللي فتح له الباب راجل غريب. انت مين يا عم؟ ولا مين انت اللي مين انت؟ قال انا صاحب البيت. الله رشاد الحمد لله على السلامه. ايه؟ قال له في ايه وايه اللي جابك هنا؟ قال له انت مش عامل توكيل لنسيبك همام؟ انا اشتريت البيت منه بالتوكيل اللي معاه بعد ما باع الفدان وعيالك طلعوا يشتغلوا ما رجعوش. واخد الفلوس كلها شرب بها خمره. ولما خلصت الفلوس يا ولداه قالوا جنان انجن. اخته خدته وسابت البلد ومشي، كل ما توديه مستشفى ما يقبلوش، فما نعرفش طريقها فين. رشاد قعد في الارض وقال اه تعبت وشقيت والاخر ما لقيتش ولادي، سلمت امري لله. السلام عليكم يا عم. قال السلام عليكم، فين؟ اقعد معاه. قال له لا، بيتك مبروك عليك وانا هشتري بيت اكبر منه. قال له طيب اقعد معانا الصبح اوديك لراجل سمسار يجيب لك بيت. صباح الصباح والنور منور. اخذ وراح لراجل سمسار قال له فيه بيت نازل في المزاد العللي، تعال نخش المزاد يمكن يبقى من نصيبك. دخل رشاد المزاد، ريس المزاد علي كتب العود واستلم من صاحبه كل ما فيه. كان هو عبد العال والدنيا غدرت بيه. نظر رشاد ليهم بص شاف بعينيه، كان عقله حيطير من الفرحة ويقوم عليه. دخل رشاد المزاد 15-20، ريس المزاد على رشاد، دفع الفلوس وصاحب البيت قال له خد يا عم مفتاح البيت اهوت وادي الحجه وانا هخش اجيب ولادي واسيب لك البيت مبروك عليك. ودخل الراجل وطلع ورشاد قعد يبص، لا الراجل طالع ورا منه مراته ورا منه بنت شايله ولد صغير بيبص لها، وجدها بنته اشجان. مش معقول أشجان؟ لا لا، تشتغلي خدامة يا بنتي؟ قالت له يابا أبدا، هو أنت اللي اشتريت البيت من الراجل الطيب ده؟ الحاج عبد العال. إيه هو اسمه عبد العال؟ قالت له أيوه. قال لها أيوه يا بنتي. قالت له رجعه له تاني، والفلوس أنت دفعتها ما تاخدهاش، الراجل ده حافظ عرضك وحافظ شرفك. قام يجري عليه واخده بالأحضان وقعد يبص فيه. قال لها قولي لي. حكت لابوها على كل مضر من يوم ما سافر وساب الضر، فقال يا ربي يا غفار يا عبد العال جميلك منساه من بكرة تنزل مصري أوان تبع على أكبر دكان زمان ما كانت ري تمام نزلوا سوا على مصر أوان بكرة تنزل مصر أوان على عتبة أكبر دكان يلزمنا ما كانت ري تمام نزلوا سوا على مصر أوان. على كل مضار من يوم ما سافر وساب الضار. ايه يا بنت الحكايه؟ قالت له يابا خالي عمل فينا وسوى، باع الفدان وكرش اخويا وطلعنا اشتغل زهقت، وكنت حموت نفس الراجل الطيب ده اللي حافظ عرضك وحافظ شرفك. قام واخده بالحضن يا حاج عبد العال، قال له اقعد معانا. قال لي اقعد معاك على شرط، عايز اشتغل شغلتي الاساسيه. قال تشتغل؟ قال له فلاح. فيها ناس بتزعل قوي من كلمه فلاح دي، لكن كلمه فلاح اعلى كلمه، لان الفلاح هو اللي بياكل البدله. عجبي على ولد كان في الحقيقة فلاح، لا صام ولا صلى ولا عمر المساجد راح. عجبي على ولد كان في الحقيقة فلاح، الصام ولا صلى ولا عمر المساجد راح. جت له العناية قالت له روح تكون سواح، الحسين جات له العناية بفلاح. ختم لطاق النبي خد الشهادة بنجاح. وراح على مصر وقال له عايز اجيب مكنة مية عشان اشتري 10 فدادين من الجماعة بتوع الدبلومات دول اللي الحكومة بتسلمهم له، وبالمرة ازور مولانا الحسين. قام داخل على مولانا الحسين وقرا الفتحة وقال يا سيدنا الحسين، يمم إلى صبت خير العرب والعجم وسل مرادك فهذا منهل الكرم. يا آل مصر هنيئا بالحسين، لكم نعم الشفيع لدفع البؤس والألم. راحوا يتفرجوا على طرمبة مية في معرض، فدخلوا على الراجل اللي قاعد على المكتب لابس البدلة. السلام عليكم ورحمة الله. قالوا يا عم الحاج اللي عايزين طرمبة مية اللي برد. قال له ماشي، نكتبها باسم مين؟ قال له اكتبها باسم رشاد محمد رشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. رشاد محمد. انت بتقول ايه؟ قال ابولك رشاد محمد. ايه يا بتعرفني؟ اعرفك وام واقف لكل النصيب والمقدر كان التاجر ده نجا. الله الله الله، ساعة ما شافه بكى والعقل ولا وراه، قال يا حبيبي وضنايا كنت فين يا نجاح. حضن ابنه بقى وقتها وبكى والناس بقت لمت والفرحة تمت ويوم جا كملوا الأفراح. أخذوا بالحضن كنت فين يابا، وأخذوا بالحضن رفض بعدين كنت فين يا ابني، أمك فين وأختك فين؟ قالوا ما أعرفش. قالوا لا عرفت، أختك عند الراجل اللي معايا ده أهو، الحاج عبد العال سلم عليه، هو اللي خدها وأواها. قالوا الراجل اللي قاعد في الركن ده أهو، الحاج عبد الجيد، هو اللي خدني وشغلني وقعدني في المكان ده، سلم عليه. قام يسلم عليهم، فقال له يا ابني طب امال امك فين؟ قال له ما اعرفش، ما شفتهاش يابا، ده انا بحسبك مت يابا. وقامت الدموع نازله من عينه. قال له يتيم الاجل بينادي في الظلام يابا، وفرقة الأم بتغم الجسد يابا. قولوا لي مين بعدكم، مين بعدكم يا سلام، ولا حد من رفقتي حود ورامى سلام. يبقى قلبك حلال على ذا الحال، مت ساعة ونار قلبي اشتكت من جوه للساعة، بعدك كواني وصبحني عليل يا قال له ما دام احنا اتجمعنا يا اولاد لازم اعمل ليله لسيدنا رسول الله، وحاكل الجعان واغسل العريان لابن حضره النبي. وقام جايب ذبيحه ذبحها وعمل الصوان، وقال يا جعان يا عطشان. قعد على باب الصوان لابس الجلابيه البيضه رشاد، بص لقى اللي داخل عليه واحدة ست حاطة ايدها على كتف راجل وداخل عليه بتقول له اعطيني ما اعطاك الله. اعطوا الفقير اللي واجه الله، انا واخويا على باب الله. اعطوا الفقير اللي واجه الله، رشاد لقى اللي داخله عليه بتقول له اديني ما اعطاك الله، يبص لقى الست حاطه ايدها على كتف راجل بيش، بص له وعرف عرف، قام مطلع كده قال لها خدي يا بنت انت اسمك عواطف؟ ايوه. انت بتعرفني يا عم؟ قال لها اعرفك. بص لي كويس، بص لي يا عواطف. نظر رشاد وبكى لما لمح الاتنين. صلاة النبي صلاة النبي. وقال يا عيني على الدنيا وعلى الظالمين، شوف يا عواطف نجاية الظلم وصلت فين، ودي مش شماتة ولكن كلمة رح أقولها، دنيا حلفت يمين لم تنصي في الظالمين. مش ده أخوكي اللي ظلم أولادي؟ أنا هعالج الوجه الله، أما أنت يا عواطف عوضك اللي راح، وحزورك سيدنا النبي، وقام واخدها في حضنه مهي مراته وبصلها كده وقال حبيبي يا عسل يا مدام يا عسل، حبيبي يا عسل يا مدام يا عسل، اللي من شاف جمالك يضربك المثل، يا عسل حبيبي يا عسل يا مدام يا عسل، حبيبي يا عسل مدام يا عسل، اللي من شاف جمالك يضربك المثل، يا أيها السادة، استراحة قصيرة لكي تسترد الحنجرة وتراها ونراها مرة أخرى بعد شرب الشاي الثقيل أو الكوكاكولا. مع تحيات ابن الشيخ بطنطا.